أو كذلك أيضا أعطى ثوبه خياطا إلى آخره ليعمل فيه، يعني ليعمل فيه الثوب خياط لكي يخيطه، ينظر إلى عرف الناس كم يخاط، والقصار مثله أيضا الغسال نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صح بأجرة العادة. الثالث نقف عليه.